الله الرحمن الرحيم. وفيه مسائل، والأولى تفسير الآيات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى في الباب مسائل، الأولى تفسير الآيات، الآيات التي سبق ذكرها وهي الشفاعة. الثانية صفة الشفاعة المنفية. الثانية صفة الشفاعة المنفية، وأن الشفاعة شفاعتان، شفاعة مثبتة وهي التي أثبتها القرآن في عدة مواضع، وتعتمد على شرطين: إذن الله للشافع أن يشفع، ورضاه عن المشفوع له. إذا توفر الشرطان نفعت الشفاعة، وإذا ما توفر الشرطان لا تنفع. أما الشفاعة المنفية التي يطلبها المشركون وأصحاب وعباد الأوثان وعباد الأصنام وعباد القبور، هذه ما تنفعهم الشفاعة. قال تعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. الشرطان إذن الله للشافع أن يشفع، ورضاه عن المشفوع له. وقد أثبتها الله عز وجل في آيتين من القرآن، الأولى قوله تعالى في آخر سورة طه: يومئذ، يعني يوم القيامة، لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قوله. أذن الله للشافع أن يشفع ورضي عن المشفوع له. وكما قال عز وجل في سورة النجم: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا، يعني لا تنفع شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. يأذن الله للشافع أن يشفع ويرضى عن المشفوع له. نعم. الثالثة صفة الشفاعة المثبتة. الثالثة من المسائل إثبات الشفاعة المثبتة، وهي التي ما جمعت الشرطين. نعم. الرابعة ذكر الشفاعة الكبرى، وهي المقام المحمود. فقسم العلماء رحمهم الله الشفاعات إلى ست: ثلاث خاصة به صلى الله عليه وسلم. أولها الشفاعة الكبرى، يشفع لأهل الموقف من ذرية آدم إلى آخر أمته، وهذا المقام المحمود الذي نوح الله به في القرآن في قوله عز وجل في سورة الإسراء: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. الشفاعة الثانية التي من خصائصه شفاعته للمؤمنين في دخول الجنة. الشفاعة الثالثة التي هي من خصائصه أيضا شفاعته لعمه أبي طالب في تخفيف العذاب. نعم. الخامسة صفة ما يفعله صلى الله عليه وسلم، أنه لا يبدأ بالشفاعة بل يسجد فإذا أذن له شفع. هذا المقام المحمود إذا كان يوم القيامة وضاق الناس من هول الموقف وبلغت القلوب الحناجر، كما قال عز وجل في سورة غافر: وأنذرهم يعني يا محمد يوم الآزفة. والآزفة من أسماء يوم القيامة، آزفة من أسماء يوم القيامة، إذ القلوب لدى الحناجر، قلوب تصل لهنا من الخوف، من شدة الخوف والفزع والضيق. نعم. أنه يذهب عليه الصلاة والسلام بعدما يذهبون إلى آدم، بعدما يجتمع المؤمنون فيذهبون إلى آدم فيعتذر، ويحيلهم إلى نوح فيعتذر، ويحيلهم نوح إلى إبراهيم فيعتذر، ويحيلهم إبراهيم إلى موسى فيعتذر، ويحيلهم موسى إلى عيسى فيعتذر، ويحيلهم عيسى إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيقول: أنا لها أنا لها. ثم يذهب فيسجد تحت العرش. يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: فيفتح الله علي من أنواع المحامد ما لم يفتح علي الآن، فأدعو طويلا وأتضرع إلى ربي طويلا وأسجد طويلا وأبكي طويلا. ثم يقال لي بعد هذا كله: يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع. نعم. السادسة: من أسعد الناس بها. السادسة من المسائل: من أسعد الناس بشفاعته؟ سأله أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، وفي حديث آخر: من قال لا إله إلا الله صدقا من قلبه. نعم. السابعة: أنها لا تكون لمن أشرك بالله. الشفاعة أنها لا تكون لمن أشرك بالله، لأن شفاعة المشركين باطلة ولا تنفعهم، كما قال عز وجل: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. والإشراك بالله أن يجعل الإنسان بينه وبين الله واسطة، كالقبور أو الأصنام أو الأحجار أو الأولياء كما يزعمون، فيصبح مشركا بالله. والله عز وجل قال: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. قال عز وجل: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. إن كان الجمل على كبره يدخل في ثقب الإبرة فهم يدخلون الجنة، وكذلك نجزي المجرمين. نعم. الثامنة: بيان حقيقتها. بيان حقيقة الشفاعة، حقيقة أن الله سبحانه وتعالى يمن على أهل الإخلاص ويقيض لهم من يشفع لهم إذا ماتوا مصدين على بعض الذنوب أو على بعض الكبائر. نعم. باب قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. وفي الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه. باب قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. هذه الآية من سورة القصص أنزلها الله عز وجل على نبيه بعدما مات عمه شقيق أبيه أبي طالب على الشرك. لما مات على الشرك حزن عليه الصلاة والسلام، لأنه دخل عليه وهو في سكرات الموت، عنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل بن هشام. قال: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال له قرنا السوء: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد صلى الله عليه وسلم: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ ما هي ملة عبد المطلب؟ عبادة الأصنام. فعاد عليه صلى الله عليه وسلم فعاد، فكان آخر ما قاله على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله، ثم مات فحزن عليه الصلاة والسلام. فأنزل الله عليه: إنك يعني يا محمد لا تهدي من خبت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. نعم. قرأ الحديث الصحيح يعني من المسيب عن صحيح أبيه. يعني صحيح مسلم قال عنه. نعم. صحيح مسلم. الصحيحين. صحيحين. نعم. الحمد لله. نعم. يعني صحيح البخاري ومسلم. نعم. قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه، يعني كان في آخر عمره، وجاء نزل عليه ملك الموت بضرورة. نعم. جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل، فقال له: يا عم، قال له يعني الرسول: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة حاج لك بها عند الله. قال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم أعاد فكان آخر مرة من قال كان آخر ما قال ولا عندك مرة فكان آخر ما قال وعلى ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك فأنزل الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى الآية وأنزل الله في أبي طالب إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. يقول المصنف رحمه الله تعالى وفي الصحيحين أي صحيح الإمام البخاري وصحيح الإمام مسلم عن سعيد بن المسيب رضي الله عنه من أفضل علماء التابعين وأصح المراسيل عند علماء الحديث مراسيل سعيد بن المسيب صحيح عن سعيد بن المسيب عندك عن أبيه نعم عندك عن المسيب عن أبيه ولا لا نعم عن أبيه صحيح عن ابن المسيب عن أبيه مسعود أبيه سعيد بن المسيب عن أبيه حزن بن أبي وهب أبو حزن بن وهب نعم وفي الصحيحين عن سعيد بن المسيب عن أبيه حزن بن وهب رضي الله عنه صحابي أما ابنه هو تابعي والقاعدة عند العلماء أن الذي ما رأى الرسول صلى الله عليه وسلم يعتبر تابعي والذي رأى الرسول بعدما بلغ وآمن به وصدقه ومات على ذلك واعتبر صحابي. الصحيح عن سعيد بن المسيب عن أبيه حسن بن حزن بن وهب حزن ما هو حسن حزن بن وهب سعيد بن المسيب حدثه أبو بهذا الحديث والحديث بالصحيحين. قال لما حضرت أبا طالب الوفاة يعني انتهى أجله ونزل عليه ملك الموت ليقبض روحه كل فرد منا لا تقبض روحه ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم تقبل توبة أحدكم ما لم يغرغر يعني ما لم تبلغ الروح الغرغرة ما لم تبلغ الروح التراقي راقي يا محمد هذه تقوى العظم الذي قال الله فيها كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق يعني كلا إذا بلغت الروح التراقية عندما تبلغ الروح التراقي ما يقبل الله التوبة ما هو السبب لأنه عاين عاين ملائكة الرحمة وملائكة العذاب كلا إذا بلغت التراقية وقيل من راق ترقوة ترقوة هذه ترقوة وهذه الله عز وجل قال كلا إذا بلغت التراقي والرسول فسرها بقوله تقبل توبة أحدكم ما لم يغرغر ما لم تبلغ الروح الغرغرة عند ذلك لا تقبل توبة وعند ذلك يعرف هل هو من أهل الجنة أو من أهل النار. قال لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته في مكة وعنده عبد الله بن أبي أمية من كفار مكة وأبو جهل بن هشام من كفار مكة وقتل يوم بدر كافرا قد جلس عند رأسه فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرب منه قرب عند رأسه فقال يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله يعني يوم القيامة فقال قرناء السوء أترغب عن ملة عبد المطلب ما هي ملة عبد المطلب عبادة الأصنام والإشراك بالله كل فرد يجعل بينه وبين الله واسطة فهو كافر بالله مشرك بالله إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. شرك ما هو بيلبس ثوب ويقول أنا الشرك، تجعل بينك وبين الله واسطة تصبح مشركا. والله عز وجل أوحى للنبي ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فقال يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، يعني يوم القيامة. فقال قرنا السوء أترغب عن ملة عبد المطلب، يعني أترغب عن ملة أبيك وعبادة الأصنام. فأعاد صلى الله عليه وسلم فأعاد، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله في هذا الحديث. بيان قرناء السوء، وأن قرناء السوء قد يؤثرون على الإنسان. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف. قال صلى الله عليه وسلم أيضا: مثل جليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. كحامل المسك، إما أن يحذيك يعطيك، أو تبتاع منه يعني تشتري منه، أو تجد منه ريحا طيبة، لا بد واحدة من الثلاثة تحصل. وأما قرناء السوء قرين السوء فشده بنافخ الكير، إما أن يحرقك أو يحرق ثيابك أو تجد منه ريحا خبيثة. قال صلى الله عليه وسلم: لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك. حزن عليه الصلاة والسلام أنها خرجت روحه ولم يقل هذه الكلمة وهي لا إله إلا الله. وقد قال صلى الله عليه وسلم إن كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. ثبت في الحديث الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. حزن عليه الصلاة والسلام فخرج من البيت وهو حزينا وهو يقول: لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك، لا أستغفرن لك يا عم ما لم أنه عنك. لأنه حماه عن سفهاء مكة وكفارها، ولم تطق عليه مكة حتى مات عمه أبو طالب وماتت زوجته خديجة رضي الله عنها. فأنزل الله عز وجل في شأن أبي طالب هذه الآية من آخر سورة التوبة: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. لأنه ما قال لا إله إلا الله وعاش على عبادة الأصنام، بل قال هو على ملة أبي عبد المطلب. وأنزل الله أيضا على رسوله صلى الله عليه وسلم هذه الآية من سورة القصص: إنك لا تهدي من أحببت، إنك يا محمد لا تهدي من أحببت. هداية القلوب بيد الله عز وجل، ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. تسرية له صلى الله عليه وسلم. نعم. في مسائل: الأولى تفسير قوله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، أن المراد بهذه الآية هداية القلوب، وهداية القلوب ما يملكها صلى الله عليه وسلم، ما لا يقدر على ذلك. إنك يا محمد لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، ولكن الله عز وجل هو الذي يمن على من يشاء من عباده هداية قلبه. نعم. الثانية تفسير قوله: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ثاني تفسير هذه الآية: إنك لا تهدي ما كان النبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا لكم، لأنه خرج صلى الله عليه وسلم من عند عمه بعدما مات وهو يقول لا أستغفرن لك ما لم عنك، لأنه أبى أن يقول لا إله إلا الله، لأنه يعبد الأصنام مثل أبيه ومثل كفار مكة، حزن عليه الصلاة والسلام على أنه ما قال هذه الكلمة. الذي قال يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، يعني يوم القيامة، لكنه أبى أن يقول لا إله إلا الله. لا إله إلا الله لمن عرف معناها أنها تنفي الشركة، تنفي الشركة في العبادة وتثبت العبادة لله وحده. ولذلك لما قال صلى الله عليه وسلم لكفار مكة قولوا كلمة تدين لكم بها العرب وتملكون بها العجم، فقالوا ما هي؟ قال قولوا لا إله إلا الله، فنفروا كالحمر المستنفرة، فقالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجيب. نعم. الثالثة وهي المسألة الكبيرة تفسير قوله هذا قل لا إله إلا الله بخلاف ما عليه من يدعى العلم. مسألة كبيرة ويقول لا إله إلا الله. لا إله إلا الله تنفي العبادة عن معبودات من دون الله وتثبتها لله. ولذلك لو قالها عمه في آخر حياته لنفعته، لكنه أبى لأنها تنفي العبادة لغير الله، الذي يجعل واسطة بينه وبين الله قبرا أو وليا كما يزعمون أو ملكا أو ملكا أو شجرا أو حجرا، هذا يصبح مشركا بالله. الله عز وجل قال إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ولا عبدت الأصنام والأوثان والأشجار والأحجار والقبور إلا يطلبون الشفاعة، إلا يزعمون أنها تقربهم إلى الله زلفى. والله عز وجل قال والذين اتخذوا من دونه أولياء يحكي الله عنهم ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ماذا قال الله فيهم؟ إن الله يحكم بينهم يوم القيامة فيما هم فيه يختلفون، إن الله لا يهدي من وكاذب كفار، فأخبر أنهم كذب في عبادتهم وأنهم كفروا بذلك. نعم. رابعة إن أبا جهل ومن معه يعرفون مراد النبي صلى الله عليه وسلم، إذ قال للرجل قل لا إله إلا الله فقبح الله من أبو جهل أعلم به أعلم منه بأصل الإسلام. قبح الله من أبو جهل الذي قتل كافرا، لأنه لما قال يا عم قل لا إله إلا الله عرفوا مراد النبي صلى الله عليه وسلم وأنها إثبات العبادة لله وحده ولا شريك له ونفيها عن غيره. قبح الله من أبو جهل أعلم منه بأصل الإسلام، لكن أبو جهل ما نفع، قتل كافرا يوم بدر. نعم. الخامسة اجتهاده ومبالغة في إسلام عمه، لأن عمه أبا طالب شقيق أبيه وكان يحميه صلى الله عليه وسلم، يحميه في مكة عن سفهاء مكة وكفارها، فلذلك حرص كل الحرص. ومن حكمة الله أنه كان سيد قريش وأنه على دينهم. ما هو دين قريش؟ عبادة الأصنام، يقرون بأن الله والخالق الرازق المدبر، لكن ما نفعهم ذلك. المشركون الأولون يقرون بأن الله والخالق الرازق المدبر، لكنهم يشركون معه في العبادة فأصبحوا مشركين. فبعث الله رسوله محمد صلى الله عليه وسلم ينهاهم عن هذا الشرك ويأمرهم بعبادة الله وحده ولا شريك له، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. السادسة، رد على من زعم إسلام عبد المطلب وأسلافه. السادسة، الرد على من زعم إسلام عبد المطلب وأسلافه، لأنه قال هو على منة عبد المطلب، أبا طالب قال هو على منة عبد المطلب، فعبد المطلب سيد قريش، وهو جده أبو أبيه مات يعبد الأصنام، وأبا طالب يعبد الأصنام. نعم. السابعة، كونه صلى الله عليه وسلم استغفر له فلم يغفر له بل نهي عن ذلك. حزن عليه الصلاة والسلام حزنا شديدا لأنه دخل عليه وهو في سكرات الموت وقرب من رأسه صلى الله عليه وسلم، فظن عليه الصلاة والسلام أنه يقول هذه الكلمة ويشفع له صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، فقال يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، لكن قرنا السوء أثر عليه، فقال له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ ما هي ملة عبد المطلب؟ عبادة الأصنام، يزعمون أنها تقربهم إلى الله زلفى. نعم. فكان آخر ما قاله على ملة عبد المطلب، حزن عليه الصلاة والسلام أنه مات ولم يقلها، فقال صلى الله عليه وسلم وهو خارج لأستغفرن لك ما لم أنه عنك، جعل يستغفر له، والله ما قبل استغفار محمد لعمه، لأن الله عز وجل أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومعواه النار وما للظالمين من أنصار. قال عز وجل إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. إن كان الجمل على عظمه يدخل في ثقب الإبرة فهم يدخلون الجنة، وكذلك نجزي المجرمين، لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين. نعم. الثامنة، مضرة أصحاب السوء على الإنسان. مضرة أصحاب السوء، أبو جهل عبد الله بن أمية مضرتهم على أبا طالب. نعم. كيف أنه ذكروه بحجة أبيه وهي عبادة الأصنام ترغب عملة عبد المطلب. نعم. تاسعة، مضرة تعظيم الأسلاف والأكابر. أيضا تعظيم الأسلاف والأكابر، كما هي حجة الناس مع أنبيائهم، إنا وجدنا آبانا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. نعم. عاشرة، استدلال الجاهلية بذلك. استدلال الجاهلية بذلك، الجاهلية والجاهلين. الجاهلية. استدلال الجاهلية. نعم. وشو فيه؟ بذلك كما قلت لك، إن وجدنا أبانا على أمة، قالوا لرسلهم إن وجدنا أبانا على أمة وإن على فارهم مقتدون. نعم. الحاجة عشرة، الشاهد لكون الأعمال بالخواتيم لأنه الحاجة عشرة، كون الأعمال بالخواتيم، أنا فرغ مني وأنت فرغ منك، هل يختم لك بخير أو يختم لك بشر؟ ولذلك جاء في الحديث الصحيح المتفق عليه أنه إذا تم للجنين في بطن أمه 120 يوما، 40 يوما نطفة و40 يوما علقة و40 يوما مضغة، 120 يوما أنزل الله إليه الملك الموكل بالأرحام، فيأخذ هذه المضغة قطعة لحم بقدر ما يمضغ الإنسان، فيأخذها بيده قبل أن ينفخ في الروح، وجاي النبي ينفخ في الروح فيقول يا ربي أذكر أم أنثى، يا ربي ذكر أم أنثى، يا ربي شقي أو سعيد، يا ربي ما الرزق وما الأجل وما العمل بأي أرض تموت. هذه كتبت وانت يمين، فيقول الله له ارجع إلى أم الكتاب فإنك تجد ذلك. الذي قال الله عز وجل في آخر سورة الرعد يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، فيقول عز وجل بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. وفي الحديث الصحيح أن أول ما خلق الله القلم الذي أقسم الله به بقوله نون والقلم وما يسطرون، فقال الله للقلم اكتب، هذا الحديث ثبت عنه صلى الله عليه وسلم، قال يا ربي وماذا اكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء حتى قيام الساعة. فجرى القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. فالله عز وجل يقول للملك الموكل بالأرحام ارجع إلى أم الكتاب فإنك تجد الأربع، رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. يقول في الحديث الصحيحين في آخره هو الذي لا إله غيره يحلف صلى الله عليه وسلم إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، يعني برهة من الزمان، فيسبق عليه الكتاب أنه شقي فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. ولذلك ذكر علماء التاريخ أن خالد بن الوليد رضي الله عنه سيف الله وسيف رسوله، والوليد من كفار مكة مات كافرا، هذا ابنه خالد كان من أشهر قواد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقد وجهه عمر بن الخطاب أمير المؤمنين إلى الفرس، الفرس عباد النار المجوس. من حكمة الله عز وجل أن خالد ما توجه إلى قوم إلا ينصره الله عليه، فجاءه قائد من أشهر قواد الفرس على فرسه ولباسه مرصع من الذهب، فجاءه خفية من قومه ودخل على خالد ولعله بالليل أو آخر الليل وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا القائد. فذهب به خالد إلى خيمته رضي الله عنه وأمره أن يغتسل، وصب عليه هو بنفسه خالد بربة من ماء يغتسل عن الشرك، ثم صار من جند خالد وجاهد فقتل هذا الرجل، قتل في سبيل الله، قالوا إنه ما سجد لله ركعة، ما سجد لله ركعة، الأعمام الخواتيم، وقتل شهيدا، قتل شهيدا رضي الله عنه. وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة ويدخلها، هذا شهد أن لا إله إلا الله وجاهد مع خالد وقتل شهيدا. قصة ثانية، كان صلى الله عليه وسلم في غزوة خيبر، متى غزوة خيبر؟ سنة سبع. وفيها أسلم أبو هريرة، ما اسم أبي هريرة؟ الرحمن ابن صخر الدوسي، الذي عليه الصلاة والسلام لما توجه إلى خيبر ورآها قال الله أكبر، يقوله صلوات الله وسلامه عليه، خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. جاءه عبد أسود مملوك وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ومعه غنم لسيده، سيده من اليهود. فقال: يا رسول الله، ماذا أعمل بهذا الغنم؟ قال: اذهب بها ثم اطردها، أو قال: احثوا عليها من الحصبة، فإن الله سيؤديها إلى صاحبها. ذهب بها وزجرها ورماها بالحصبة فذهبت. قاتل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتل شهيدا، قتل هذا العبد اليهودي الأسود شهيدا. فقالوا: يا رسول الله، إن هذا العبد قتل. قال صلى الله عليه وسلم: أهو هو؟ يعني تأكدوا؟ قالوا: هو. قال: صدق الله فصدقه الله. حينما شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله عن صدق ويقين، يقول صلوات الله وسلامه عليه: إني رأيت جاريتين عند رأسه بعدما قتل من كفار اليهود وعبد مملوك، من الله عليه وشهد أن لا إله إلا الله وجاهد مع رسول الله وقتل شهيدا. نعم. أنه لو قالها لنفعت. وقالها عمه أبو طالب في آخر حياته في آخر لحظة لنفعته: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة نحاج لك بها عند الله. نعم. 12 حتى تأمل في كبر هذه الشبهات في قلوب الظالمين لأن في القصة أنهم لم يجادلوا إلا بها مع مبالغته صلى الله عليه وسلم، فلأجل عظمتها ووقوعها عندهم اقتصروا عليها. ولذلك بقي عليه الصلاة والسلام في مكة 13 سنة ويدعوهم إلى كلمة التوحيد: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فنفروا وقالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجيب، آلفين على عبة الأصنام وعلى عبة الأوثان. نعم. انتهى. باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. سبق الإشارة إلى أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، سبق لحديث الأمس أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان من أشد الناس عداوة له صلى الله عليه وسلم، وأنه دعا ربه صلى الله عليه وسلم بقوله: اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين، بأبي جهل بن هشام أو بعمر بن الخطاب. فسبقت له من الله السعادة عمر بن الخطاب بعدما عاش فرهة من عمره كافرا بالله، حريصا على قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل قال: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. وهذا صراط ربك مستقيما، قد فصلنا الآيات لقوم يؤمنون. لقوم يؤمنون لهم دار السلام عند ربهم ووليهم بما كانوا يعملون. فأسلم رضي الله عنه وحسن إسلامه، وبشره الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة، وقال عليه الصلاة والسلام: خياركم في الجاهلية، المتوقف في الجاهلية وعبادة الأصنام، خياركم في الإسلام إذا فقروا، إذا الله شرح صدوره. لأنهم دخلوا في الضلالات ودخلوا في الكفر ودخلوا في الشرك، فهم أدرى من غيرهم. خياركم في الجاهلية، خياركم الإسلام إذا فقروا. بشره الرسول بالجنة رضي الله عنه. وقد جاء القرآن بالموافقة لعمر بن الخطاب في عدة مواضع. قال: يا رسول الله، يقوله عمر يشير على الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في مكة: لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى فأنزل الله عز وجل: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. يقول عمر رضي الله عنه: وفقت ربي في ثلاث. يقولها ثم ينزل القرآن على موافقا له. مقام إبراهيم والذي الآن موجود، الحجر الذي أثرت فيه قدم إبراهيم الخليل خليل الرحمن، الذي كان الحجر يقف عليه وإسماعيل ابنه يناوله الحجارة، يبني الكعبة عليه الصلاة والسلام أبو الأنبياء، وإسماعيل ابنه الذي ولد له وعمره 100 سنة والذي نوح الله بذكره في قوله عز وجل: وهو الذبيح الذي أراد أبوه أن يذبحه بأمر الله عز وجل. واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. وقص الله علينا ما دعا به خليل الرحمن بقوله: الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. إسماعيل ولد له عمره إبراهيم 100 سنة من الجارية هاجر، وإسحاق ولد له من سارة زوجته ويعاقر، فإبراهيم يبني واقف على الحجر الذي جعل الآن مقاما، ومن صلى ومن طاف بالبيت يشرع أن يصلي خلف المقام، لأن الله عز وجل قال: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وهذا قد أشار به عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله القرآن موافقة لعمر: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. كان عليه الصلاة والسلام في حياته وفي حياة أبي بكر الصديق وصدرا من خلافة عمر كان الحجر المقام ملاصقا للكعبة، وكان في آخر خلافة عمر رضي الله عنه رأى الناس كثروا وكثر الذي دخلوا في دين الله، فرأى المصلين يضيقون على الطائفين والطائفين يضيقون على المصلين. جمع الصحابة رضي الله عنه عمر بن الخطاب أمير المؤمنين ثم استشارهم وأخر المقام إلى موضعه الآن حدث الأسارة، وكان رأي عمر أن يقتلوا ومن وافقه، ورأي أبي بكر الصديق أن يضرب عليهم الفداء. فقال صلى الله عليه وسلم: مثلك يا أبا بكر الصديق مثل إبراهيم، فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم، ومثلك يا عمر كمثل نوح، رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. ثم أخذ منهم الفداء عليه الصلاة والسلام. فجاء عمر وإذا الرسول وأبو بكر يبكيان في الخيمة في بدر. قال رضي الله عنه: ما شأنكما؟ ماذا تبكيان منه؟ أخبراني فإن جئت وجدت بكيان بكيت وإذا تبكيت. فتلا عليه صلى الله عليه وسلم ما أنزل الله عليه: ما كان للنبي من يكون له أسرى في سورة الأنفال حتى يدخل في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم، لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذابا عظيم. وافق رأي عمر رضي الله عنه. ثم قال بعدها سبحانه: فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا وأبقت ربي في ثلاث. هذه ثالثة. قيل إنه لما مات عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين والذي دفن في البقيع، عالم الدائحة يقول جنة البقيع، وين جنة البقيع؟ جنتك عملك. القبر يقول صلى الله عليه وسلم في وهو جاث على ركبتيه على شبير القبر. القبر إما روضة من رياض الجنة أو حفظ منه. والله من منافق ومنافقة في البقية، ومن واحد واحد يعذب في البقية. القبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. عبد الله بن أبي بن سلول، أبوه أبي وأمه سلول، رأس المنافقين الذي أنزل الله فيه: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل وخير لكم. لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. هو عبد الله بن أبي بن سلول. ويقول سبحانه وتعالى عنه: يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. عبد الله بن أبي له ابن اسمه عبد الله ابن عبد الله بن أبي بن سلول، من أفضل الصحابة ومن خيرة الصحابة. لما مات أبوه جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أبي مات، وطلب منه قميصه الذي يلبسه أن يكفنه فيه، فأعطاه صلى الله عليه وسلم تطيبا لخاطره. قدم عبد الله بن أبي بن سلول ميت، وكل فرد منا يبقى هذا، لكن السعيد الذي يتوفاه الله على الإيمان. يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. لما تقدم الرسول ليصلي على عبد الله لعله جبر لخاطري لخاطر ابنه أو جماعته، جاء عمر وجذبه، جذب الرسول: يا رسول الله صلي عليه ورسول المنافقين. قال: يا عمر دعني. مسك صوته، مسك رضي الله من قوته: دعني يا عمر، إن الله خيرني. فقال: استغفر لهم ولا تستغفر له. صلى عليه، فأنزل الله عز وجل على محمد صلى الله عليه وسلم: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، تصديقا لعمر: إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. ولا تعجبك أموالهم وأولادهم، إنما يريد الله أن يعذبهم فيها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. بقي من الرقص خمس كاملة ولا تزيد أو تنقص؟ صلى الله عليه وسلم. إسماعيل هو الذبيح. قد ابتلى الله إبراهيم بأنواع البلاء بصره، أرسله الله إلى قومه وكانوا يعبدون الأصنام وينظرون في النجوم، فكسر أصنامهم بيده وحرقوه بالنار، فقال الله للنار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. قال عز وجل: وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين. وفي الآية الأخرى: وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، أئمة رسل يدعون الناس إلى عبادة الله وحده ولا شريك. وأوحينا إليه فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. الله إسماعيل عليه الصلاة والسلام أحبه أبوه لأنه ولد له على الكبر من ماريا القبطية، من هاجر ماريا القبطية أم إبراهيم. لما أحبه ابتلاه الله بذبحه فبادر إلى ذلك. قال تعالى: فبشرناه بغلام حنين، هو إسماعيل. فلما بلغ معه السعي قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. قاده فلما أسلم ذهب به من مكة إلى مما يذبحه، لأنه قال صلى الله عليه وسلم: رؤيا الأنبياء وحي. بعد ذلك فداه الله بذبح عظيم، فكان فعل إبراهيم يمر على المسلمين في أوطانهم وفي أمصارهم وفي الحج الأضاحي والفداء ذكرى لما فعله إبراهيم صلى الله عليه وسلم. وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه. وجعلنا الله وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ميتا إلا رحمته. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اختمنا بخاتم السعادة، واجعلنا ممن سبقت له منك الحسن وزيادة. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولوالد والدينا ولجميع أقاربنا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. يا مسلمون اتقوا ربكم، يا مسلمون لا بد من العرض على الله، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. يقول صلى الله عليه وسلم: لا تزال قدم ابن آدم موقوفة بين يدي الله عز وجل حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أبلاه، وعن شبابه فيما أفناه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل فيه. ويقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه في خطبته للمسلمين: أيها الناس، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا، وتاهبوا على العرض على الله، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. ويقول صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. قال العلماء: الكيس الحازم الفطن من دان نفسه، يعني حاسب نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمان. واجب على المسلم أن يتقي الله عز وجل في هذه الحياة. من حاسب نفسه في هذه الحياة خف عليه الحساب يوم القيامة، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، بكل امرئ منهم يومئذ شن أغنيه. ولذلك جاء في الحديث الصحيح: إن 70,000 من هذه الأمة يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فقام عكاشة بن محصن الأسدي حينما حدث صلى الله عليه وسلم هذا الحديث في مسجده، فقال: يا رسول الله، ادعو الله أن يجعلني منهم. فقال: أنت منهم. وفي حديث آخر: اللهم اجعله منهم. فقتل عكاشة بن محصن الأسدي شهيدا رضي الله عنه. 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. وفي لفظ لحديث آخر: وجوههم على صورة القمر ليلة بدر، مثل الليلة هذه 14. وفي حديث آخر: إني سددت ربي لأمتي فزادني مع كل 70,000. فضل الله واسع، لكن نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن موبقات الآثام. ويقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: من حافظ على البردين دخل الجنة، العصر والفجر، من حافظ عليهما في جماعة الرسول قال دخل الجنة. كيف خلص الرسول هذين الوقتين؟ لأن النوم بعد التعب أو بعد الأكل يكون لذيذا. فالمسلم إذا سمع حي على الصلاة حي على الفلاح فزع وآثر مرة ربي على هوى نفسه. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. الفجر ما شاء الله النوم لذيذ جدا، لكن المسلم إذا سمع حي على الصلاة حي على الفلاح فزع وأدى الصلاة في جماعة، من حافظ على البردين دخل الجنة، يقوله صلوات الله وسلامه عليه. فحافظوا على البردين في جماعة. ثم ما بعض الناس الحاضرين ما صلى إلا بعد الشمس، فأنا أقول له جبر الله مصيبتك وأحسن عزائك. رأى صلى الله عليه وسلم رجل يصلي بعد طلوع الشمس فقال هذا قد بال الشيطان في أذنه، نام على رأسه وبال أيضا. جاهد النفوس يا مستمعون، ومن جاهد يقول عز وجل فإنما يجاهد لنفسه، إن الله لغني عن العالمين. وأحرص ما يكون الشيطان عليه، أنت بين أربعة أهداف، إن انتصرت عليهم صرت من حزب الله، وإن انتصروا عليك صرت من حزب الشيطان. نفسك الأمارة بالسوء وقرينك شيطانك وهواك على الدنيا. بالله عليكم شوفوا الإنسان الذي يحرص الصلاة شلون الشيطان يحرص عليه حتى يقطع الصلة بينه وبين الله، يجيب أنواع المشاكل من الحياة بشلو، ربما صلاته تضرب بوجهه. يقول صلى الله عليه وسلم إن الرجل إذا صلى فأحسن الصلاة صعدت إلى السماء ولها نور، يعني أحسن يعني جاهد نفسه، ومن جاهد فإنما يجاهد نفسه. وإذا استعنت بالله عانك الله على هذه الأعداء، نفسك الأمارة بالسوء وقرينك شيطانك وهواك. قال عز وجل فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجحيم